تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقات الخفيفة الجديدة من برنامج إمام كاست. أنا محدثكم محمد الإمام. هذه الحلقات كما قلنا نريدها أن تكون خفيفة ممتعة وأن تكون أيضا مفيدة، تتناول لقاءات مع بعض زملائي من المشرق العربي ورؤيتهم لموريتانيا والصورة النمطية عندهم. ستكون دردشات خفيفة كما تعودنا. الآن مع الزميل العزيز الأستاذ سليمان حاج إبراهيم. الأستاذ سليمان الحاج إبراهيم. الحاج إبراهيم هذا غريب أنه اسم موريتاني، يعني عندنا كثير الحاج إبراهيم. الأستاذ سليمان من الجزائر الشقيق، بلد المليون شهيد، مليون ونصف صح؟ صح. ما شاء الله احنا عندنا صورة رائعة عن الجزائر والجزائريين، أرض الشهامة والنخوة، أرض الرجال، بنحبهم بزاف. أنتوا تقولوا بزاف؟ بزاف، أنا أقول بزاف. كيف المغاربة؟ إذن لا أطيل عليكم، أترك الكلمة للأستاذ عن انطباعه عن موريتانيا، أول مرة سمع عنها، أول شخص لقيه منها إلى آخره. طبعا أول مرة سمعت بها يعني ممكن للطفولة، أن احنا في الجزائر جيران ونعرف بعضنا، يعني ليس مثل مشارق ممكن يكون عندهم فكرة مختلفة، لكن احنا في الجزائر كنا نسموها موريتانيا بالطاء. بالطاء صحيح. ودائما كانوا الموريتانيين نفس الشيء عند يعني المغرب كمان يغضبون منا انه ليش احنا نغير اسمهم، ويعني انه دائما حط طاء بدل تاء، وهذه كانت مشكله عندنا احنا الجزائر. حتى يقولوا في نكته ان واحد من تونس كان يقول موريتاني، قال له صار موريتاني يقول تونس. يعني نفس الشيء. هذه بتلك يعني. يعني كانت هذه من بين المفارقات الاولى. وأنا قابلت نحن في الجامعة بعض الزملاء الموريتانيين، لكن صراحة يعني علاقتي بالموريتانيين يعني أنت مصر على الطاها الموريتانيين كانت يعني تعززت بشكل أكبر لما وصلت الدوحة وقابلت يعني مجموعة من الزملاء، يعني كانوا جميل. فعلا قمة في الأدب والرقي، واكتشفت بلد المليون شاعر وفصاحة ولغة وحتى عادات واحترام. طبعا أنا من جنوب الجزائر، وبالتالي أشعر أنه في قرب جغرافي وحتى صحيح. قرب في العادات صحيح. يعني يجمعنا مثلا الشاي، يعني عندنا صحيح. نفس العادات اللتاي نفس العادات والطقوس في إعداد الشاي، وأنه هذا الشاي هي ثقافة. أنا أعتقد أنها ثقافة صحراوية تمتد من من من غرب مصر أو بالضبط. من ليبيا، شرق ليبيا إلى غاية المحيط الأطلسي بالضبط. فهذه الشعوب كلها اللي في يعني جنوب الجزائر، جنوب المغرب، جنوب تونس، عندهم نفس تقريبا، ويعني هذه الأجواء الاجتماعية وفرصة للتلاقي، أنه صحيح. الشيء مش فقط أنه نرتشفه فقط، هو جلسة وفيها حتى بعض العادات في احترام الضيف لما يأتيك ضيف. الكرم البدوي بالضبط. وعندنا احنا مثلا نفس الشيء، أنه أي وليمة لازم يكون فيها يعني الشخص يحضر وجبة الشاي للضيوف. صحيح. وإحنا كمان أيضا كانت بعض الزملاء، للأسف أنا ما كانت عندي فرصة أنه زرت موريتانيا، كان في رحله لبعض الزملاء الاعلاميين وتحصلت عليها، لانه كانت مهمه كده. كانت في 2004 تقريبا. قديم يعني. قديم يعني كانت بعض الزملاء. كنت فاكره هذه القمه. لا لا لا، قبل 2004 كان عندنا رئيس الوزراء بن فليس زارهم، كان في بعض الزملاء يعني مع الوفد الرسمي. الرسمي، وانا كانت عندي مهمه ثانيه للاسف، ودائما تحصلت عليها. ان شاء الله نشوفك قريبا. ان شاء الله ممكن جدا، دائما عندي موريتانيا. جزائريين كثير ربما هذا الشيء غير معروف، لكن هناك طلبه كثير، خصوصا طلبه العلم الشرعي بالضبط، العلوم اللغويه كثير من الجزائر. انا استغربت من هذا الشيء، حتى يعني تلاقيهم في البوادي البعيده. صح. بعيدا عن العاصمه يعني والمدن الكبيره. كمان طبعا في طلاب كثير موريتانيا بالجامعات الجزائرية بالضبط، عشان هيك انا استغربت انك ما لقيتهم في الجزائر يعني. لا لقيتهم. لكن يعني قابلت طلاب يعني، قابلتهم لكن يعني ما كانت مثلا يعني مثلا المعهد اللي كنت فيه انا ما كان عندي موريتانيا، كنت معهد علوم سياسية. انت كنت في العاصمة؟ في العاصمة، لكن يعني موجودين في بعض المناطق الداخلية. صحيح. وكان عندهم تخصصات اخرى اللي هي صحيح. علميه اكثر. صحيح. طب الاسنان بالضبط. يعني لذلك كانوا ممكن تشوفهم عرضا في الحافله في بعض المكتبات لكن لم تكن مثلا علاقة مباشرة مثل بعض التخصصات. إن شاء الله نشوفك قريبا موريتانيا، تشرفنا أي وقت إن شاء الله. شكرا لوقتك، الله يسلمك، ما نزعجك أكثر من هيك. لا شكرا، أنا أتشرف أكثر، شكرا.